بارك الله فيك، الصلاة في مسجد يعظم في قبر، الصلاة في مسجد فيه قبر معظم يعبد من دون الله ويذكر الله ويطاف حوله ويكون ظاهر، هل يوجد بعض بلاد المسلمين اليوم؟ هل تجوز مثل هذا؟ هذه إن حرمناها ننظر هل المسجد قد هو الأول أو أول بالعكس؟ المسجد الأول تصح الصلاة فيه، لكن خاف الإنسان فتنة تجنب ذلك خوفا من الفتنة فقط. الواقع اليوم أنه عندك قلة علم وحب للصالحين وكبير بعضهم بعض، وبعد ما نطلق على كل نقيد قد يروح الإنسان ويصلي في هذا المسجد ويقوم بعض الناس ويبين هذا حرام، لكن إذا خيفت الفتنة لأن كان هذا الرجل له قيمته في المجتمع وإذا صلى فتن الناس فحين لا يصلي، يصلي في بيته.